صليت المغرب خلف من يصلي العشاء وجلست، نويت الانفراد وجلست، هذا عذر شرعي ولا حسي؟ شرعي، لأنه لا يمكن أن تزيد الركعة متعمدا، فلا بد من أن تجلس. فإن قال قائل: ما تقولون في رجل مسافر صلى خلف إمام يصلي أربعا، هل تبيحون له إذا صلى الركعتين أن ينفرد ويسلم؟ لأن المسافر يقصر الصلاة. نقول: لا، لا نبيح له ذلك، لا نبيح له ذلك. ما الفرق بين هذه المسألة ومسألة من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء؟ الفرق بينهما ظاهر، لأن إتمام الرباعية إتمام صفة مشروعة في الحضر، أما إتمام المغرب أربعا فليس صفة مشروعة، ليس صفة مشروعة إطلاقا. وعلى هذا فنقول: القصر في مسألة المسافر عورض بوجوب المتابعة، بوجوب المتابعة، وإتمام الصلاة للمسافر ليس بحرام، يعني من أتم الصلاة بالسفر ليس كمن صلى المغرب أربعا أو صلى الفجر أربعا، فلذلك ظهر الفرق بينهم. فمن صلى مع الإمام المقيم وهو مسافر فعليه أن يتم، سواء أدرك الصلاة من أولها أم في أثنائها. بقي مسألة ذكرها شيخ الإسلام وفي النفس منها شيء: لو صلى خلف من يصلي على جنازة، فالشيخ الإسلام يجيز ذلك ويتابع الإمام في التكبير، ولكن ما في ركوع ولا سجود في صلاة الجنازة. يقول: إذا سلم الإمام من صلاة الجنازة فإنه يتم صلاته. المهم أن له أن يدخل مع من يصلي الجنازة، نعم، وينوي الاهتمام به، ولكن في نفسي من هذا الشيء، وذلك لأن المصلي على الجنازة يصلي صلاة تخالف صلاة المأموم، ها؟ في الأفعال والصفة وفي كل شيء. فلذلك النفس في القلب فيه شيء من هذا القول. أما مسألة المغرب خلف العشاء فليس في النفس من هذا الشيء. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. نعم نعم، هذا هو الصحيح، المذهب هو الصحيح، لأن المذهب في مسألة الجمعة وافق القول الراجح، وهو مما ينقض عليهم قاعدتهم، لكنهم يقولون: لأن الجمعة هي أصل، وبينها وبين الظهر الذي يكون بدعا عنها بينهما صلة ومناسب. فصل في موقف الإمام والمأمومين. الإمام يعني معناه أين يقف الإمام وأين يقف المأموم، هذا المراد بهذا الفصل. والإمام على اسمه إمام، فالأنسب أن يكون أماما، يعني أمام المصلين. فالإمام أمام حتى يتميز ويكون قدوة ومتبوعا، إلا إذا كان يلزم من تقدمه أن لا يكون خلفه جماعة، فحينئذ يتأخر ولا يتقدم. فموقف الإمام يكون أمام المأمومين لأنه إمامهم، وهكذا جاءت السنة أن الإمام يقف أمام المأمومين ويقف المأمومون خلفه، ولهذا قال: يقف المأمومون خلف الإمام. قوله المأمومون جمع، وأقل الجمع في باب الجماعة أقله اثنان، أقله اثنان. وكان في أول الإسلام أن المأمومين لا يقفون أمام وراء الإمام إلا إذا كانوا ثلاثة فأكثر، إلا إذا كانوا ثلاثة فأكثر. وأما إذا كانوا اثنين فإنهما يقفان عن يمينه وشماله. هذا في أول الإسلام، ولكن هذا نسخ وصار أقل الجماعة في أقل الجمع في باب الجماعة اثنين. يقول يقف المأمومون، إذن المراد بالجمع هنا إيش؟ المراد به اثنان فأكثر خلف الإمام. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكونوا رجالا أو نساء، حتى لو كان الرجل معه امرأتان فأكثر فإنهن يقفن خلفه. سبق لنا أن إمام العراة يصلي وسطهم، وأن إمامة النساء تصلي وسطهن، وستأتي أيضا إمامة النساء في كلام المؤلف هنا. قال ويصح معه، يصح معه، الضمير في يصح يعود على الوقوف، يعني ويصح أن يقفوا معه أي مع الإمام عن يمينه أو عن جانبيه، عن يمينه كلهم، عن يمينه يعني أن يكون المأموم المأمومان فأكثر عن يمينه أو عن جانبيه، وهذا هو الأفضل أن يكون عن جانبيه، لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقف بين علقمة والأسود وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل. فالأفضل أن يكونوا عن اليمين وعن الشمال. فإذا كانوا ثلاثة مع الإمام كيف يقفون؟ خلفه. لكن يجوز عن يمينه وشماله؟ نعم يجوز، ولهذا قال يصح معه عن يمينه وعن جانبيه. طيب إذا وقفوا معه وهم ثلاثة، اثنان عن اليمين واحد عن اليسار، إذا كانوا أربعة اثنان عن اليمين واثنان عن اليسار. طيب قال ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه، قال لا قدامه، يعني لا يصح أن يقف المأمومون قدام الإمام، فإن وقفوا قدامه فصلاتهم باطلة، لأنه قال لا يصح قدامه قدام الإمام. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف أمام الناس وقال خذوا عني، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا يعم الصلاة في أفعالها وعددها وهيئتها وجميع أحوالها، ومنها الوقوف. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقف كما قلت لكم أمام المصلين، فيكون الوقوف قدامه خلاف السنة، وحينئذ تبطل الصلاة، تبطل الصلاة. وقال بعض أهل العلم إن الصلاة لا تبطل، إن الصلاة لا تبطل، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة أمام الإمام، وغاية ما فيه أن هذا فعله، وقد وقف معه جابر وجبار أحدهما عن يمينه والثاني عن يساره، فأخذهما وردهما إلى خلفه. قالوا فلما لم يكن فيه إلا الفعل كان مستحبا وليس بواجب. وإلى هذا ذهب الإمام مالك رحمه الله وقال إن تقدم الإمام على المأمومين سنة وليس بواجب. وتوسط شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وقال إنه إذا دعت الضرورة إلى ذلك صحت الصلاة قدام الإمام، صحت صلاة المأموم قدام الإمام، وإلا فلا. والضرورة تدعو إلى ذلك متى؟ في أيام الجمعة أو في أيام الحج في المساجد العادية، فإن الأسواق تمتلئ ويصلي الناس أمام الإمام، وشاهدناهم في المسجد النبوي يصلون أمام الإمام، لكن للضرورة ما في أمكنة، ما في أمكنة. هذا القول وسط بين القولين، وغالبا ما يكون القول الوسط هو الوسط، صح؟ غالبا ما يكون القول الوسط هو الوسط. كيف الكلام هذا؟ تحصيل حاصل، الوسط هو الوسط، ها؟ نعم، الأولى غير الثانية. الوسط بين القولين هو الوسط، يعني هو الخيار، ومنه قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يسمع أننا بين الأمم، لا نحن آخر الأمم، لكن وسطا أي عدلا خيارا. المهم أن قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة هو الصحيح، أن الصلاة قدام الإمام صحيحة إذا دعت الحاجة الضرورة إليها، وإلا فلا. طيب، إذا قال قائل إن الدليل هنا فعلي، والقاعدة أن الدليل الفعلي لا يقتضي الوجوب، لا يقتضي الوجوب، قلنا هذا صحيح، لكن ظاهر فعل الرسول عليه الصلاة والسلام حيث لم يمكن جابرا وجبارا من الوقوف عن يمينه وشماله بل أخرهما، قد يقال إن هذا يدل على وجوب تقدم الإمام إذا كان المأمومون اثنين فأكثر، لكن مع ذلك في النفس منها شيء. إنما القول الوسط هو الوسط، أنه عند الضرورة لا بأس به، وإذا لم يكن هناك ضرورة فلا. نعم، اي والله في النفس من هذا شيء، لان مخالفه الناس وكونك تبقى واقفا او ما او لا تدخل المسجد الا بعد ان يقوم للثانيه، اي ولو ما المخالفه ما هي طيبه، ولا نعم هذه يتخلص بها من مخالفه الامام. صلاه الرجلين بين الامام والاحد المعنيين والاخر، نعم نجيزها، لأن هذا هو السنة. كيف؟ هذا هو السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا حديث ابن مسعود. لكن نعم نعم نعم، كان في الأول المشروع أن الثلاثة يكون واحد على اليمين واحد على الشمال. إيه، نسخ مساواة الإمام لهم، يعني نسخ أن يكون الإمام يقف في موقفه، لكن إذا دعت الحاجة إلى أن يقف في موقفهما، أو أنهم اختاروا خلاف الأفضل، أو أنهم اختاروا خلاف الأفضل، نقول الأفضل أن يكون واحد عن اليمين واحد عن الشمال. لا أبدا، ولا في إجماع، ما في ولا تصريح بأنهم إذا كانوا اثنين فأكثر فالأفضل أن يكون على اليمين، أو الواجب أن يكون على اليمين، ما في. ليش؟ لماذا؟ في مسلم يا أخي، في مسلم من ثلاثة طرق أحدها صريح بالرفع، وابن مسعود يقول في الذي رواه أحمد يقول هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، مرفوع صريح ما في إشكال. نعم، إذا الأفضل الأفضل نعم نعم صحيح، الأفضل لا هو الأفضل بين اليمين وأن يكون بينهم فقط. إيه، ولا الخلف ما في شك هو الأصل. ولا الفد خلفه أو خلف الصف إلا أن يكون امرأة وإمامة النساء تقف في صفهن ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهن، ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أحدهما. أو من علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض ثم أو صبي في فرض سفد، ومن وجد فرجة دخلها، وإلا عن يمين الإمام، فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه، فإن صلى فذا ركعة لم تصح، وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أين يقف المأموم من الإمام؟ عن يمينه أو عن يساره، وهذا جائز. عن يمينه أو عن يساره، عن يمينه وعن جانبيه وعن خلفه، هذا كل جائز. السؤال أين يقف المأموم مع الإمام أو من الإمام؟ خلف الإمام. خلف الإمام ولو كان واحدا. ولو كان واحدا عن يمينه. إذن فصل. يعني المأمون مأمومون هو الجمع، لكن جمع الغربي، ما هو جمع الاستلاح؟ يعني دعنا التفصيل يرجع. يعني إذا كان المأموم اثنين فأكثر. نعم. أنا يقفون. يقف وراء الإمام. أحسنت. إذا كانوا واحدا. على يمينه. نعم. تمام. هذا هو السنة. إيش؟ نعم. يلا فهد. هل يصح أن يقف الرجلان عن يمينه ويساره؟ نعم. يصح. وعن يمينه فقط؟ وخلفه رجلان. إذن كم موقفا يكون؟ ثلاث المواقف. وأيهما السنة؟ خلفه. تمام. طيب ما تقول يا حسين؟ فهد هل يصح أن يقف المأموم قدام الإمام؟ المذهب لا يصح. الدليل كان النبي صلى الله عليه وسلم لما صف جابر وجبار عن جانبيه أخرهما بيده. طيب هذا واحد. وأيضا الإمام لا سمي إماما إلا لأنه أمام المأمومين فيتقدم عليه. هذا تعليل. طيب ما في دليل آخر غير قضية جابر الجبار؟ محمد فعل صلى الله عليه وسلم وقوله صلوا كما رأيتم. نعم، فعله المتواتر وقوله صلوا كما رأيتموه يصلي. طيب هل يصح قدامه للعذر جزما بلا خلاف؟ بلا خلاف. نعم. أصلح. يقولون لا عبرة بإجماع ابن المنذر، نحن نقول لا عبرة بنقل الخلاف من عليا. نعم. ايش قول مالك؟ تبطل لا تبطل مطلقا. وقيل تبطل وقال ابن تيمية يجوز بالضرورة. وين ما زين شيء؟ القول الأول. القول الأول يجوز الضرورة. يجوز الضرورة. هذا واحد. القول الثاني تبطل. القول الثالث. يعني تبطل ولو للضرورة. هنا. ولو للضرورة. طيب. القول الثالث لا تبطل ولو لغير ضرورة. طيب. صح. ما هو أرجح الأقوال؟ خالد. الشيخ سامي الجميع عند الضروره يجوز للمؤمنه تقدم الجهاد. نعم. غير الضروره فلا تصح الصلاه. فلا تصح. يعني لان غايه ما فيه ان يكون تقدمه واجبا، والواجب يسقط عند الضروره. طيب. هل يجوز ان يكون قدام الامام اذا كان في داخل الكعبه؟ اي نعم. اي نعم. رجلان في داخل الكعبة. دخل الكعبة فصليا فصار المأموم قدام الإمام. ما تمام. اي نعم. من غير ضروره هنا ايش في داخل الكعبه؟ نعم فتح الباب ودخل فصلى احدهما بالاخر فتقدم الماموم على الامام اي صار الامام وراء الماموم جميعا قبله إيه. هذا السؤال سؤال المأموم قدام الإمام بمعنى أن الإمام وراء ظهره سؤال واضح. لا هذا كان قولين الناس أن هنا ليست ضرورة حتى أن ذلك أصلا لا يصح هو ما في ضرورة إطلاقا أبدا ما في ضرورة لا يصح طيب نعم فهد لا بأس لكن السؤال الآن سؤال محدد ظهره إلى وجه الإمام لا تصح لأنه أمامه طيب فإن كان المأموم في جهة أخرى أقرب من الإمام إذا كان المأموم في جهة أخرى أقرب من الإمام تصح ليس بجهته طيب صحيح طيب قال المؤلف ولا عن يساره تكلمنا عليك تكلمنا لا إله إلا الله إذا كانوا في جوف الكعبة إذا كانوا في جوف الكعبة فإنها تصح إلا إذا كان المأمور بين يدي الإمام تصح إلا إذا كان المأموم بين يدي الإمام عرفتم؟ لأنه حينئذ يصير أمامه لكن صار عن جانبيه أو وراءه أو مقابله يعني وجهه إلى وجه الإمام وجهه إلى وجه الإمام فإنها تصح لأنه ليس قدامه ويصح أن يكون وجهه إلى وجه الإمام ليش؟ لأن القبلة الكعبة كلها قبلة لكن لاحظوا أن المشهور من المذهب أن الكعبة لا تصح فيها الفريضة ولكن الصحيح جواز ذلك كما سبق قال المؤلف رحمه الله ولا عن يساره ولا عن يساره يعني ولا تصح صلاة المأموم إن وقف عن يسار الإمام لكن شرط مع خلو يمينه والدليل على أن هذا شرط من كلام المؤلف أنه قال فيما سبق ويصح عن جانبيه إذن فمراد المؤلف أن الصلاة لا تصح عن يساره فقط يعني لو صلى عن يسار الإمام وليس عن يمين إمام أحد فإن صلاة المأموم لا تصح طيب صلاة الإمام هل تصح أو لا نقول إن بقي الإمام على نية الإمامة فإن صلاته لا تصح لأنه نوى الإمامة وهو منفرد نوى الإمام وهو منفرد أما إذا كان قد نوى الانفراد الإمام فإن صلاته صحيحة وحينئذ نقول صلاة المأموم عن يساره لا تصح صلاة الإمام فيها تفصيل ما هو التفصيل؟ إن بقي على نية الإمامة بطل الصلاة لأنه نوى الإمامة وليس معه مأموم وهذا خلاف الواقع وإن نوى الانفراد فصلاته صحيحة إن نوى الانفراد فصلاته صحيحة فإذا قيل ما الدليل على أنها لا تصح عن يساره مع كل يمينه قلنا دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي ذات يوم ذات ليلة من الليل، وكان ابن عباس رضي الله عنهما قد نام عنده، فلما صلى قام يصلي دخل معه ابن عباس، دخل معه ابن عباس ووقف عن يساره، فأخذ برأسه من يمينه، فأخذ برأسه من ورائه فجعله عن يمينه. وهذا دليل على أن الصلاة عن يسار الإمام لا تصح، لأنها لو صحت لأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. عرفتم؟ طيب، فإن قال قائل هذا في النفل، فالجواب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول أن القاعدة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، ويدل لهذه القاعدة تصرف الصحابة رضي الله عنهم حين ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر، قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. فدل هذا على أن الأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، ولهذا احتاجوا إلى استثناء الفريضة. وأن الصلاة عند الإطلاق، هذا الحديث استفاد منها أيضا أن الصلاة عند الإطلاق تشمل الفريضة والنافلة. طيب، هذا الدليل. فإذا قال قائل هذا في النفل، نقول الجواب من وجهين: الأول أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، الثاني أن الغالب أن النفل يتسامح فيه أكثر من التسامح في الفرض، فإذا لم يتسامح في النفل عن يسار الإمام فعدم التسامح في الفرض من باب أولى. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، ولكن أكثر أهل العلم يقولون بصحة الصلاة عن يسار الإمام مع خلو يمينه، وأن كون المأموم الواحد عن يمين الإمام إنما هو على سبيل الأفضلية لا على سبيل الوجوب. واختار هذا القول شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وقال إن كونه عن يسار الإمام ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الاستحباب، ولو صلى عن يساره مع خلو يمينه فصلاته صحيحة. ودفعوا الدليل، بل دفعوا الاستدلال بأن هذا فعل مجرد، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. هذه القاعدة الأصولية، أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب، لأنه لو كان للوجوب لقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس لا تعد لمثل هذا، كما قال ذلك لأبي بكر حين ركع قبل أن يدخل في الصف. أعرفتم؟ وهذا القول كما ترون قول جيد جدا، لأن القول بتأثيم الإنسان أو ببطلان صلاته بدون دليل تطمئن إليه النفس فيه نظر، فإن إبطال العبادة بدون نص كتصحيحها بدون نص. فهذا الرجل دخل في الجماعة وصلى، لكنه في مكان مفضول، فكيف نقول إن صلاته تبطل وأنه قد أتى إثما إلا بدليل واضح من الشرع؟ فهذا القول أرجح من القول ببطلان صلاته عن يساره مع خلو يمينه. نعم. ولا الفذ خلفه أو خلف الصف إلا أن يكون امرأة، يعني ولا تصح صلاة الفذ خلفه يعني خلف الإمام، وهذا معلوم أنه ليس مع الإمام إلا مأموم واحد، يعني إذا كان إمام ومأموم فصلى المأموم خلف الإمام فإن صلاة المأموم لا تصح. طيب والإمام فيه تفصيل، إن بقي على نية الإمامة لم تصح صلاته لأنه نوى الإمامة وليس معه أحد، وإن انفرد فصلاته صحيحة. أما المأموم فلا تصح صلاته. إذن أين يقف؟ عن يمين، إما وجوبا وإما استحبابا على خلاف الذي سمعته. كذلك الفذ خلف الصف لا تصح، لا تصح خلف الصف لأنه منفرد. وقد جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وقال ورأى رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، ولولا أنها فاسدة ما أمره بالإعادة، لأن الإعادة إلزام وتكليف في أمر قد فعل وانتهي منه، فلولا أن الأمر الذي فعل وانتهي منه فاسد ما كلف الإنسان بإعادته، لأن هذا يستلزم أن تجب عليه العبادة كم؟ مرتين، وهذا لا نظير له. إذن نقول صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح، لا تصح. ودليل ذلك قول وفعل من الرسول عليه الصلاة والسلام، بل هو قول محض. قول الأول لا صلاة للمنفرد خلف الصف، الثاني أنه رأى رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. وذهب أكثر أهل العلم إلى صحة الصلاة منفردا خلف الصف بدون عذر، وقال بعض العلماء في ذلك تفصيل، فإن كان لعذر صحت الصلاة، وإن لم يكن له عذر لم تصح الصلاة. فالأقوال إذن ثلاثة: الصحة بكل حال وهو قول أكثر أهل العلم، والفساد بكل حال وهو من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، والثالث التفصيل بأنه إن كان لعذر صحت وإلا فلا. تعيد علينا الأقوال. أي نعم. طيب ولعذر؟ يعني لعذر ولا غير عذر تبطل. وقول قال كان لعذر صحة، نعم كان غير عذر لم تصح. ثالثا تصح بكل حال لعذر أو لغير عذر. يعني فلو أتيت، نضرب المثل، لو أتيت والصف في ساعة وصليت خلف الصف فصلاتك على هذا القول، على القول الأخير، فصلاتك صحيحة، لكن هذا خلاف الأفضل. وهذا القول مذهب مالك رحمه الله والشافعي رحمه الله وأبي حنيفة رحمه الله، وهو نصف مذهب الإمام أحمد. نصف مذهب كيف؟ رواية ثانية عن أحمد، رواية ثانية عن أحمد. إذن ثلاثة مذاهب ونصف على أن صلاته صحيحة ولو بلا عذر، ولو بلا عذر، ولو بلا عذر، حتى لو كان في الصف ساعة. ولكن نعم، قالوا لأن هذا الرجل صلى مع الجماعة وفعل ما أمر به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقد ائتم بإمامه، فكبر حين كبر وركع حين ركع ورفع حين رفع، ولم يشد عن إمامه بشيء، فحصل المقصود. قالوا ولأن ابن عباس لما أداره الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يمينه انفرد، انفرد. كيف الانفراد؟ جزء يسير، قالوا والمفسد للصلاة يستوي فيه الكثير والقليل كالحدث، فلو أن الانفراد مبطل لبطل الصلاة عبد الله بن عباس. أورد عليهم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فقالوا هذا النفي نفي للكمال، كقوله لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. ومعلوم أن الإنسان لو صلى بحضرة الطعام فصلاته صحيحة، ولو صلى وهو يدافع الأخبثان يعني البول والغائط فصلاته صحيحة. إذن فالنفي هنا نفي للكمال لا للصح. ونحن نقول بأن الأكمل والأفضل أن يدخل في الصف. أورد عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، فقالوا هذا الحديث في صحته نظر، وإذا صح فلعل هناك شيئا أوجب أن يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة، وهذه قضية عين. لا نجزم بأن السبب هو كونه يصلي خلف الصف. طيب، ولكن هذه الأدلة التي استدلوا بها فيها نظر، فيها نظر. أما قولهم إنه فعل ما أمر به من المتابعة فهذا صحيح، لكن هناك واجبات أخرى غير المتابعة وهي المصافة، فإن المصافة واجبة، فإذا ترك الواجب المصافة بطل الصلاة. وأما قوله إن قوله لا صلاة بحضرة، نعم لا صلاة لمنفرد خلف الصف نفي للكمال، فهذا مردود، لأن النفي إذا وقع فله ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يكون نفيا للوجود الحسي، والثاء فإن لم يمكن فللوجود الماء الشرعي وهو نفي الصحة، فإن لم يمكن بأن قام الدليل على صحة المنفي فهو لنفي الكمال، فهو نفي الكمال. التي معنا الحديث الذي معنا لا يمكن أن يكون نفيا للوجود، لأنه من الممكن أن يصلي الإنسان خلف الصف منفردا. طيب، إذن ليس نفيا للوجود قطعا، نفي للصحة نعم، نقول هذا هو الأصل أنه نفي للصحة، يعني والصحة هي الوجود الشرعي. يعني إذن نقول هذا الحديث نفي للصحة لأنه ليس هناك دليل يدل على أنه نفي للكمال. انتبهوا جماعة. المرتبة الثالثة إذا لم يكن نفي للصحة فهو نفي للكمال، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا النفي لإيش؟ للكمال، لأن من لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه لا يكون كافرا، لكن ينتفي عنه كمال الإيمان فقط. فالحديث الذي معنا نقول إنه نفي إيش؟ الوجود الشرعي وهو الصحة. وتنظيرهم بقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضر الطعام فيه نظر، لأن العلة بنفي الصلاة بحضر الطعام هي تشويش الذهن وعدم ارتياح المصلي، وقد دلت السنة على جواز الصلاة مع تشويش الذهن ومع التفكير، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا سمع بكاء الصبي أسرع في الصلاة أوجز، لئلا تفتتن أمه، وأم سوف تبقى في صلاتها لكن يشوش عليها صياح ولدها. وأيضا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه أن الشيطان يأتي إلى المصلي فيقول اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا لما لم يذكر، وهذا لا شك أنه يوجب غفلة القلب. فيدل هذا الحديث والذي قبله على أن مجرد التشويش لا يبطل الصلاة، فيكون قول لا صلاة بحضر الطعام ليس موجبا لبطلان الصلاة فبطل التنظير. دليلهم الثالث ما هو؟ أنه أن ابن عباس انفرج حين أقامه النبي عليه الصلاة والسلام عن يمينه، أخذ برأسه من ورائه فأقامه عن يمينه. نقول هذا الانفراد انفراد جزئي، ونحن لا نقول ببطلان الصلاة إذا انفرد الإنسان بمثل هذه الصورة. يعني لو أن شخصا جاء وكبر وهو يعرف أن خلفه رجل أو رجلان سيأتيان معه فلا بأس، ما دامت الركعة لم تفت فإنه لا بأس فصلاته صحيحة، ما دامت الركعة لم تفته فصلاته صحيحة. وهذه اللحظة التي جرت لا يقال أن هذا الرجل صلى منفردا خلف الصف أو خلف الإمام، فهذا أيضا يعني ضعيف، الاستدلال بحديث ابن عباس ضعيف. إذن فالقول الراجح أن الصلاة خلف الصف منفردا إيش؟ غير صحيحة، بل هي باطلة، يجب عليه إعادتها. ولكن إذا قال قائل ما في أحد يا عبد الرحمن افتح الليل ها؟ طيب لو قال قائل أفلا يكون القول الوسط هو الوسط، وأنه إذا كان لعذر صحت الصلاة؟ الجواب بلى، القول الوسط هو الوسط، وأنه إذا كان لعذر صحة الصلاة، لأن نفي الصحة أي صحة صلاة المنفرد خلف الصف يدل على وجوب الدخول في الصف، لأن نفي الصحة لا يكون إلا بفعل محرم، فهو دال على وجوب المصاف. والقاعدة المقررة الشرعية أنه لا واجب مع العجز، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا جاء هذا الرجل ووجد الصف قد تم فإنه لا مكان له، لا مكان له في الصف، وحينئذ يكون انفراده لعذر، يكون انفراده لعذر فتصح صلاته. وهذا القول وسط، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي، وهو الصواب أنه إذا كان الصف تاما فالصلاة خلفه صحيحة، لأنه إنما ترك وجوب المصافة إيش؟ لعذر، ومن ترك الشيء لعذر فإنه لا يكون واجبا في حقه إن كان واجبا، ولا حراما في حقه إن كان محرما. ولهذا نقول للرجل إذا جاء وخاف على نفسه الموت أو الضرر نقول كل من الميتة، والأكل من الميتة حينئذ حلال. الواجب كذلك إذا عجز عن الإنسان لم يكن واجبا في حقه، وحينئذ يصلي ولا حرج عليه. فإن قال قائل لماذا لا تقولون بأن يجذب أحد الناس من الصف؟ فالجواب أننا لا نقول بذلك، لأن هذا يستلزم محاذير. المحذور الأول التشويش على الرجل المجذوب، والثاني فتح فرجة في الصف، وهذا قطع للصف، ويخشى أن يكون هذا من باب قطع الصف الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام من قطع صفا قطعه الله. الثالث أن فيه جناية على المجذوب من نقله من المكان الفاضل إلى المكان المفضول. الرابع أن فيه جناية على كل الصف، لأن جميع الصف سوف يتحرك لانفتاح الفرجة من أجل سدها. فكل هذه المحاذير تحصل. فإن قال قائل أفلا نأمره أن يصلي إلى جنب الإمام؟ قلنا لا، لا نأمره أن يصلي إلى جنب الإمام. لماذا؟ لأن في ذلك محذورين مؤكدين في الغالب. المحذور الأول